هنا القاهرة. ومضى مستمعي الكرام، أهلا بكم. قالت لي صديقتي: تتميز بلادنا باعتدال الهاوية فيها شتاء وصيفا وخريفا وربيعا، لذا يحب السائحون أن يفدوا إلى مصر للاستمتاع بهذه الهاوية. نظرت لها فوجدتها تبتسم في اختبار لفهمي لما قالته لي، لذا ابتسمت أنا أيضا واستطعت أن أستنتج معنى كلمة الهاوية. فهل استطعتم أصدقائنا أنتم أيضا أن تستنتجوا معنى كلمة الهاوية؟ كلنا يعرف أصدقائنا أن كلمة الهاوية هي مؤنث الهاوي، والهاوي هو الساقط. ونعرف أيضا أن كلمة الهاوية تعني جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون أن كلمة الهاوية تعني أيضا الجو. نعم، تعني الجو. لذا فحين قالت لي صديقتي: تتميز بلادنا باعتدال الهاوية فيها شتاء وصيفا وخريفا وربيعا، فهي تعني تتميز بلادنا باعتدال الجو أو الطقس فيها شتاء وصيفا وخريفا وربيعا، لذا يحب السائحون أن يفدوا إلى مصر للاستمتاع بهذه الهاوية المعتدلة، أي للاستمتاع بهذا الجو المعتدل. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.